وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى للناس

وليبقوا المسجد وإن أسأتم فلها يا رب. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لتبتغوا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه قرية أمرنا مسلمين وفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن Thank you. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مهموما مهزولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا Oh, my. Oh, my God. Thank you. لو كان لك